بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد توقفنا في الدرس الماضي بعد أن انتهينا من شرح قوله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وتلخيص ما تلخيص دلالة هاتين الآيتين من سورة النساء، يقول الله جل وعلا: إنما التوبة على الله. إنما تفيد الحصر، والمراد إنما التوبة المقبولة عند الله جل وعلا هي التي تحصل ممن وصفهم كذا وكذا. قال: للذين يعملون السيئات، للذين يعملون السوء بجهالة، للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة بيان لحال السوء، وأن كل سوء وكل ذنب وكل معصية لله جل وعلا فهو جهالة، فالذي يفعل ذلك جاهل في حق الله جل وعلا وجاهل في حق نفسه. وليس المراد أن الذين يعملون السوء بجهالة هم الذين تقبل توبتهم دون الذين يتعمدون فعل المعاصي ثم يتوبون منها، لا، ليس هذا هو المراد. ولهذا قال العلماء إن قوله بجهالة صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، يعني صفة تكشف عن حقيقة السوء والذنب أنه جهالة. ولهذا جاء عن قتادة وعن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعوا فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، كل ذنب عصي الله به فهو جهالة، لأنه في الحقيقة حتى وإن كان متعمدا فهو جاهل في حق الله. حقه جل وعلا أن يطاع فلا يعصى، لأن كل نعمة بنا منه سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق من العدم ورزق وأطعم وأسقى ومن بنعمة البصر ونعمة الصحة والمال والأبناء وغير ذلك، فمن كان ذلك حقه أن يطاع فلا يعصى، فمن عصاه فقد جهل في حقه ولا شك في ذلك. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. جمهور أهل العلم على أن معنى يتوبون من قريب يعني على يتوبون قبل الغرغرة، قبل غرغرة الروح في الحلقوم. وقال بعض العلماء أن يتوب في صحته قبل مرضه، وقال بعضهم أن يتوب على قرب عهد بالذنب بعده مباشرة. ولا شك أن هذا داخل في دلالة الآية، لكن من قريب يشمل التوبة ما لم تخرج الروح. ويدل على هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغرة هي تردد الروح في الحلقوم في الغلاصم، تريد تخرج من البدن. فالله جل وعلا يتوب على عبده لو عمل ذنبا وبقي عليه 20 سنة 30 سنة 40 سنة أو أكثر أو أقل ثم تاب منه قبل أن يحضره الموت وقبل أن يغرغر، تاب الله عز وجل عليه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه، فيعمل العبد ما يعمل ثم إذا تاب تاب الله عليه ومحى عنه الذنب. ولكن أن يتوب التوبة النصوح بشروطها التي ذكرها أهل العلم، فقال: والتوبة النصوح التي يغفر الله بها الذنب هي التوبة التي تشتمل على شروط. أولها الإخلاص لله عز وجل، يتوب العبد من الذنب إخلاصا لله وخوفا منه ورغبة فيما عنده. الشرط الثاني أن يقلع عن الذنب، فلا يقول مثلا أنه تائب من الربا وهو لا يزال يأكل الربا. الشرط الثالث الندم على فعل هذا الذنب، إذا تذكر ذنبه الذي فعله يندم، ليتني ما فعلته. ولهذا بعض الناس إذا تذكر ذنوبه وجرائمه الماضية ذكرها مسرورا يتحدث بها أمام الناس وهو مسرور أنه فعلها. لا يا عبد الله، تندم على فعلها. الشرط الرابع العزم على أن لا يعود، يعزم أنه لا يعود إلى هذا الذنب. لكن إذا كان يقول أنا سأتوب في شهر رمضان فقط، أو أنا سأتوب ما دمت في العمرة أو ما دمت في الحج، لكن إذا رجعت إلى بلدي سأعود إلى ذلك الذنب، لا، لابد من العزم المؤكد أنه لا يعود إلى الذنب. والشرط الخامس أن يكون قبل انتهاء التوبة، قبل انتهاء وقت التوبة. والتوبة لها انتهاء خاص وانتهاء عام. فأما الوقت العام الذي لا تقبل التوبة بعده هو طلوع الشمس من مغربها، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأن المراد به طلوع الشمس من مغربها، وذلك في آخر الزمان. ينتظر الناس طلوعها من جهة المشرق فتتأخر عليهم، ثم تشرق من جهة المغرب، ثم تغيب، ثم بعد ذلك تشرق كبقية الأيام من جهة المشرق. لكن هذه علامة، إذا خرجت من مغربها لا يقبل الله توبة أحد بعد ذلك، ولو أراد أن يتوب من أراد أن يتوب. ووقت انتهاء خاص، وهو ما مر معنا في الحديث، وهو غرغرة الروح في الحلقوم. فكل إنسان تقبل توبته ما لم يصل إلى هذه الحال، وهو غرغرة روحه في حلقه صاعدة للخروج من بدنه. إذن هذه الشروط الخمسة لا بد من الاتيان بها: الإخلاص لله عز وجل بهذه التوبة، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم أن لا يعود إليه، أن يكون في وقت قبول التوبة. ويزيد شرط سادس إذا كانت في حق آدمي، وهو أن يستحله من حقه إن عرفه أو وجده. فإذا كان أخذ مال من إنسان، غصب مال أو سرق مال أو أخذ شيئا أرضا من أخيه أو أمرا، فإنه يستحله، يطلب منه أن يحله ويرد إليه ماله. ولا يلزم إذا كان أخذه سرقة أو نحو ذلك، لا يلزم إذا خشي أنه يعرفه، لا يلزم أن يأتي ويقول أنا سرقت منك. يكفي أن يتوب ولكن يوصل المال إليه بأي طريق، يرد ماله إليه، حتى لو يعطيه أحد يوصله إليه، أو يضع المال في رسالة ويضعها تحت باب بيته ويقول: هذا المال يا فلان لك، لا تقل لغيرك، لك، أخذه شخص منك وهو الآن يريد، تاب إلى الله ويريد أن تعفو عنه، وهذا المال مالك، خلاص يتخلص من حقوق الناس. هذا إذا أمكن. وإذا كان لا يمكن، لا يعرفه، أخذ منه المال وذهب ولا يدري أينه، ولا يعرف أحد من أقاربه، لو كان له ورثة يدفعه لهم، لكن إذا كان لا يعرفه في هذه الحال يتصدق بالمال بنية صاحبه، صدق بهذا المال بنية صاحبه والله يعلمه جل وعلا. وإذا كان ليس مالا لا يمكن رده، كان يكون وقع في عرضه تكلم به بأمر قبيح، فيكفي أن يستغفر ويتوب وأن يثني عليه بخير في المجالس التي ذكره فيها بسوء، وأن يدعو له بظهر الغيب، خاصة إذا كان إخباره يترتب عليه ضرر أعظم، لأنه بعض الأمور ربما لو أخبرت من فعلتها أو من قلتها في حقه لو أخبرته لزادت المشاكل وحصل شر أعظم. ففي هذه الحالة يرتكب أخف الضررين. هذه التوبة النصوح. التوبة النصوح إذا كانت بهذه المثابة فهي تجب ما قبلها، تمحو ولا يبقى على العبد تبعه، ولو كان ما كان، ولو كان الذبح بغير الله أو الطواف بالقبر أو دعاء غير الله، لو كان الشرك، إذا تاب هذه التوبة النصوح يجب الله عنه هذا الذنب. الله جل وعلا يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وأتى بفعل المضارع الذي يدل على الحال والاستمرار والاستقبال، قال يتوب عليهم يعني كلما أذنبوا تاب عليهم ما دام أنهم يرجعون إلى الله. لكن هنا مسألة ذكرنا أنه يجزم من شروط التوبة أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، لكن لو عاد إليه وغلبته نفسه وشيطانه نقول يتوب من جديد، والذنب الذي تاب منه التوبة النصوح غفر ذلك الذنب خلاص لا يؤاخذ به، لكن إن عاد إلى الذنب يؤاخذ على الذنب الجديد دون الذنب القديم لأنه قد غفر، فمتى ما تاب يتوب الله عليه. وأحيانا الشيطان له مداخل على الإنسان، تجد عبد عنده شيء من الإيمان ويقع بالذنب ثم يستغفر ويتوب ثم يقع مرة ثانية ثم يستغفر ثم يقع، فإذا كثر وقوعه في الذنب جاءه الشيطان قال أنت كذاب، أنت لا تتوب، لا تفعل هذا، أنت تستهزئ. وهذا من كيد الشيطان، ما يريد من العبد أن يتوب. يا أخي توب إلى الله ولو فعلت ما فعلت. فقد جاء في الحديث القدسي أن الشيطان قال وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، يقسم بين يدي الله عز وجل. فقال الله جل وعلا وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ولهذا كان قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، بل كان الصحابة يعدون له في المجلس الواحد إذا جلسوا معه كان يقول في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة في المجلس الواحد. وهذا هو النجاح لك إذا ألهمك الله ووفقك للتوبة والاستغفار. أجل الاستغفار على لسانك يا أخي، خل دائما أنت استغفر الله استغفر الله استغفر الله بالليل والنهار، لأن نخطئ بالليل والنهار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. وقال في الحديث الصحيح إن الله جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فتوب إلى الله، وكما قدمت لا يأتيك الشيطان يقول أنت تستهزئ تتوب ثم ترجع تتوب ثم ترجع، لا يدخل عليك الشيطان من هذا المدخل، بل اعلم أنك إذا تبت إلى الله أن الله يفرح بتوبتك، يحبك، يحب توبتك ويفرح بتوبتك فرحا شديدا سبحانه وتعالى. والدليل على هذا الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم من صاحب راحلة أظلها في أرض فلاح في الصحراء وعليها طعامه وشرابه. رجل كان مسافر على ناقته والناقة عليها الطعام والشراب فأظل ضاعت منه فبحث عنها فلم يجدها فرجع إلى الشجرة التي فقدها عندها فجلس ينتظر الموت لا حيلة له ينتظر متى يموت فأغفى إغفاءه يصيره ثم استيقظ وإذا الناقة واقفة فوق رأسه وخطامها يتدلى وعليها طعامه وشرابه أيضا فقام وأمسك بها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يقول أنت عبدي لله والله ليس عبد هو الرب هذا الكلام كفر لو كان الإنسان يقصده لكن أخطأ من شدة الفرح والله يعذره الله يفرح بتوبة أحدنا أشد من فرح صاحب الراحلة براحلته ألا نستحي من الله يا أخوان أفلا نتوب إلى الله ونستغفره بالليل والنهار ولهذا مهما عظمت ذنوبك ومهما كثرت إياك أن يأتيك الشيطان ويوعسك من التوبة مهما عملت توب إلى الله كن توابا رجاعا إلى الله جل وعلا بل ثق تماما أن من يكثر من التوبة والرجوع دليل على صدق الإيمان في قلبه لأنه يعرف ربه يعرف أنه الغفور الرحيم يعرف أن الله أمرنا بالتوبة وحثنا عليها فالمسلم لا بد أن يتفقه في دينه ويحذر من الشيطان لأن الشيطان عدو يا أخوان يأتي كل إنسان من بابه يأتي الفاسق من جهة فسقه ويأتي المؤمن من جهة الإيمان وحدثه بأمور تتعلق بالدين لعله يطيعه فتوب إلى الله ولا يهلك على الله إلا هالك والله ما يهلك على الله إلا هالك تب إلى الله أكثر من الاستغفار فإن الاستغفار يمحو الذنوب وقد سئل ابن الجوزي رحمه الله أيهما أفضل الاستغفار أم التسبيح فقال في كل خير ولكن الثوب المتسخ أحوج إلى الصابون منه إلى الطيب لو كان هناك ثوب متسخ عليه تراب وغبار وعليه زيت مثلا أيه أفضل أن تضع عليه عود طيب غالي نفيس رائحته جيدة أم تغسله بالصابون تغسله بالصابون وإن جمعت بين الحسنين فهو خير اجمع بين الاستغفار والتسبيح والتحميد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الذنوب والخطايا كما ينفض الشجر الورق وقال لها تذكر بصاحبها عند العرش هذه الكلمات ما دمت تذكر الله بها تذكر عند العرش ولو أضفت إليها لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة فيا أخوان أبواب الخير يسيرة على من يسرها الله عليه لكن يحتاج الإنسان يطرق هذه الأبواب يحرك شفتيه بالتوبة بالاستغفار بالتسبيح بالتحميد بالتهليل بالتكبير بقراءة القرآن ويبشر فإن العبد مركب على قلبه ألا وإن في الجسد مضغة قطعة لحم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد القلب كله ألا وهي القلب وإذا أكثرت من ذكر الله صلح قلبك قال الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب بلى ولكن المراد الذكر الكثير يا أخوان أما المسلم لا بد أن يذكر الله في اليوم والليلة ولا بد أن يصلي، يقرأ القرآن، يسبح، يستغفر، يقرأ التشهد، يكبر، حابد الإنسان يذكر الله. لكن الذي جاء الثناء والمدح له ذكر الله كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. مع أن الذكر عبادة ميسرة يا أخوان، الله جل وعلا يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اذكروا أنت قائم وأنت على جنبك وأنت جالس وأنت مضطجع وأنت تمشي على قدميك وأنت تمشي بسيارتك وأنت في ظهر الطائرة، فاذكروا الله يا أخي وأبشر بالخير العظيم. قال فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله توابا وكان الله عليما حكيما، عليما بعباده، عليما بمن يتوب، حكيما في أن وفق بعض العباد للتوبة وحجب بعضهم عنها، فهو العليم الحكيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وليست التوبة لأولئك الناس الذي ينتظر حتى تغرغر روحه ويحضره الموت ويعاين ملك الموت، وهو ما جاء في الحديث الذي مر معنا إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، هذا هو وقت الغرغرة. فإذا حضره الموت وغرغرت روحه ولو تاب لا ينفعه ذلك، فهؤلاء لا توبة لهم. ولا الذين يموتون وهم كفار، كذلك من مات على الكفر فهو وقود جهنم ولم يتب إلى الله عز وجل من كفره. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أولئك أعتدنا أعددنا وهيئنا لهم عذابا أليما، أي مؤلما موجعا لمن وقع به. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذه الآية لها سبب نزول وما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها ومن نفسها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكرها هذه قراءة الجمهور، أو قرأ حمزة والكسائي كرها بضم الكاف وقرأ الباقون كرها، والكره والكره بمعنى واحد على ما ذهب إليه الجمهور. قالوا الكره هو المشقة، وهو أن يجبر الإنسان على ما لا يريد. فيقول الله عز وجل لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني مجبرين لهن، شاقين عليهن. وقوله كرها أيضا هذه صفة كاشفة يبين أن كل امرأة، أن كل امرأة تورث بعد موت زوجها يرثها أولياء الميت أن هذا كره، لا ترضى امرأة بهذا، فهي صفة كاشفة تبين حقيقة جعل المرأة مالا يورث مثل المال، فهو كره ومشقة وإجبار لا يجوز. إذن قال ابن عباس إنهم كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بالمرأة من نفسها، فإن شاء تزوجها بعضهم وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، وكانوا أحق بها من أهلها. وجاء أيضا أن بعض أهل الجاهلية كانوا إذا مات الرجل يأتي حميمه أو قريبه فيلقي ثوبا على امرأته أو يرمي عليها حجرا، فإن أصابها الحجر والثوب وقع عليها كان أحق بها من نفسها فصار يتحكم بها، وإن نجت نجت. وجاء بعضهم أنه كان يرث المرأة ثم يتصرف بها، فإذا جاءت بخطيب يريد يتزوج بها لا يزوجه حتى يدفع له من المال ما يرضيه. وجاء أن بعضهم يمسك بها لعلها إن ماتت امرأته يتزوج بها، أو لعل ابنه الصغير يكبر ثم يتزوج بها. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن أورد هذه الأقوال وغيرها، قال: والآية تشمل كل ما كان موجودا في الجاهلية من ذلك، كل هذه الصفات تشملها الآية. فالمرأة حرة إذا ماتت ترث من زوجها، وبعد أن تنتهي عدتها 4 أشهر و10 لها الحق أن تتزوج بمن شاءت إذا كان ممن يرضى دينه وخلقه بشروط النكاح المعروفة. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. العضل هو المنع والتضييق، العضل هو المنع والتضييق في لغة العرب، ومعنى ولا تعضلوهن يعني لا تضيقوا عليهن وتمنعونهن حقوقهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، لأجل أن تذهبوا ببعض المهر الذي أعطيتموه لهن، لأن بعض الناس كان يفعل هذا إذا رغب عن المرأة وأراد فراقها وطلاقها لا يطلقها وإنما يضيق عليها، يعضلها يعني يضيق عليها ويمنعها حقوقها لعلها تفتدي، تضيق بها الحال وتخالعه تقول أريد السلامة منه. لا يحل ذلك، حرام، لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة قال الجمهور هي الزنا، إلا إذا زنت المرأة هذه فاحشة مبينة، وقرئ مبينة بكسر الياء، قرأ بذلك نافع وأبو عمرو، وقرأ الباقون مبينة بفتح الياء، وهما قراءتان سبعيتان ومعناهما حق. فهي مبينة يعني لابد أن تكون تبين عن نفسها، يعني فاحشة بينة واضحة جلية، ما هو شكوك أو ظنون، أو مبينة، مبينة بالشهود أو بأمر يطلع عليه الزوج. فهذه الفاحشة المبينة يحل للزوج أن يضيق على امرأته حتى تفتدي بشيء. لكن ما هي هذه الفاحشة المبينة؟ الجمهور على أنه الزنا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه النشوز، نشوز المرأة وعصيانها لزوجها، نشوز المرأة وعصيانها لزوجها من غير سبب أو تقصير منه. ورجح هذا إمام المفسرين ابن جرير الطبري، وتابعه ابن كثير وقال هذا جيد. فإذا وقعت المرأة في فاحشة الزنا أو وقعت في فاحشة معصية الزوج والتعالي عليه والترفع وعدم إعطائه حقوقه ومنعه حقوقه أو سوء العشرة مطلقا، فإن هذه فاحشة تحل له أن يضيق عليها، لأنها هي السبب. فلو ضيق عليها في مثل هذه الحال حتى تفتدي بشيء من المهر فلا حرج عليه. أما إذا لم تكن أتت بفاحشة لا يحل له ولا يجوز له أن يأخذ منها ولو ريالا، ما يجوز له، حرام عليه. كما قال بعض السلف، قال: من اللحم الميتة ما يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئا. قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال: وعاشرهن بالمعروف. المعاشرة في لغة العرب هي المصاحبة والمخالطة، المعاشرة في لغة العربية المصاحبة والمخالطة. فمعنى عاشروهن بالمعروف يعني خالطوهن وصاحبوهن وتعاملوا معهن بما عرف حسنه في هذه الشريعة وبين أهل هذه الشريعة، ما عرف حسنه في الشرع من الأقوال والأعمال، من الأقوال الطيبة، لا يسبها، لا يشتمها، لا يعيرها، لا يقدح بأبيها، لا يقدح بأهلها. وكذلك بالأفعال والأعمال والتصرفات، فيحسن إليها في النفقة، في الكسوة، فيما تحتاج إليه، في تعامله معها في جميع أموره. وهكذا كان قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يعاشر نساءه بالمعروف، فإذا جاء بعد العشاء أوى إلى امرأته التي يبيت عندها، ثم حضر أزواجه بقية أزواجه عند المرأة التي يريد أن يبيت عندها، فربما أكلوا العشاء سويا وربما تحدثوا قليلا، ثم بعد ذلك تذهب كل واحدة إلى أهلها وينام مع التي هو في ليلتها. وكان ينام مع زوجته في شعار واحد وفراش واحد تحت غطاء واحد. ولهذا لما انسلت عائشة كانت نائمة بجواره، فانسلت وخرجت خفيا فأمسكها قال أنفستي؟ أنت حضتي؟ قالت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أو كما قال ابقي، فألزمها أن تبقى معهم وتبت معه وهي حائض. لا بأس، بعض الناس إذا حاضت المرأة ترك الفراش لها وهجر الغرفة كلها والسرير. لا يا أخي، لكن لا شك هي تتحفظ تتلجم تحتاط لنفسها، لكن هذا من حسن العشرة. أيضا سابق النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تقول عائشة سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، ثم لما حملت اللحم يعني سمنت سابقني فسبقني، وقال هذه بتلك. وربما يكون في الجيش فيتأخر عن الجيش، يتقدم الجيش ثم يسابقها. كثير من الناس اليوم يرى هذا عيبا أن يسابق زوجته، يرى نقصا، والله ليس نقصا، فعله أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم وأعرفهم بالله وأخشاهم وأتقاهم لله وأتبعهم للحق صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأمور التي ينبه عليها أنه لا يزال في بعض المجتمعات من يحتقر المرأة، فإذا جاء ذكر المرأة قال امرأة أكرمك الله أو امرأة الله يعزك. هذا جاهلية، هذا من الجاهلية الأولى. ولقد كرمنا بني آدم يا أخي كلهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ذكر أو أنثى. والنساء شقائق الرجال، إلا فيما دل الدليل على اختلاف المرأة عن الرجل، الميراث على النصف مثلا، أو الأمور التي جاء الشارع فيها الشهادة مثلا. فينبغي للرجل أن يعرف هذا وأن يحسن إلى زوجته وأن يعاشرها بالمعروف وأن يطيب كلامه معها وأن يصبر على عليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا كاملا، يعني حلف أن لا يدخل عليهن. لما أكثرنا عليه وتآمرنا عليه وهو من كيد النساء، وهذه كيد النساء لا تكاد تسلم منه امرأة، حتى أمهات المؤمنين مع كمالهن رضي الله عنهن فهن أفضل النساء، لكن مع ذلك كنا يراجعنه بعض الأمور ويثنى عليه من سؤال النفقة وربما تأمرنا قلنا نجد منك رائحة كذا، كنا رجعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر، بعض الناس اليوم ما يرضى أن امرأة ترد عليه كلمة واحدة، ودائما يتخذ القرار بنفسه، لا شاور أهلك فأعطيهم خبرا، وإن أشاروا بصواب فخذ بالصواب. حاصل الإنسان عليه أن يعاشر أهله بالمعروف، وأن يعرف أن لزوجته عليه حقوقه، كما أن له عليها حقوقه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال درجة، الرجال لهم عليهن درجة. وأكثر ما تقع المشاكل هي بسبب إخلال الطرفين أو أحدهما في هذه القضية، تجد أنها تضايق لأنه يذمها يسبها يخطئ عليها يحتقرها لا يعطيها حقوقها، أو هو يغضب لأنها لا تطيعه لا تخدمه لا تمكنه من نفسها لا تحسن الكلام معه. دائما الخلل بسبب مخالفة الشرع يا أخوان. وإذا لم يتوافق معها الحمد لله الحل موجود كما قال الله جل وعلا، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إما يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان من غير إساءة ولا دم ولا سب ولا شتم ولا أخذ شيء من مالها إلا إن أتت بفاحشة. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن، قد يكره الرجل المرأة، يكره بعض الصفات منها وهذا حق، لكن ما هو الحل؟ حل اصبر، إلا إذا كانت الكراهية في أمر لا يحتمل، إتيانها بفاحشة مبينة أو سوء دين في دينها هذه أمور أخرى، لكن ما عدا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الصحيح عند مسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة، معنى لا يفرك يعني لا يبغض من كل وجه، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. انتبه لهذا الأمر يا أخي، ما في امرأة كاملة كما أنه ليس هناك رجل كامل، لكن قد يسوءك منها شدة غضبها سرعة غضبها، لكن ترضى منها سرعة رجوعها واعتذارها وتأسفها، فيها حسن تربية، فيها حفظ لمالك حفظ لعرضك، فلا يمكن أن يكره المؤمن المؤمنة من كل وجه أبدا. فيا أخي غض الطرف عما تكره مقابل ما تحب، هذا هو العدل. ولهذا قال جل وعلا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس لعله يرزق منها ولدا صالحا. هذه المرأة كرهت منها بعض الأمور لكن صبرت عليها ثم أنجبت لك ولدا أو أولادا وبناتا، ثم ذلك بروا بك وصاروا أبرارا صالحين يخدمونك ويقوم بخدمتك وإعانتك ومساعدتك والدعاء لك حتى بعد موتك، يستغفر لك ويتصدقون عنك ويدعون لك، هذا خير عظيم يا أخي عند الله عز وجل. فالحاصل أن الله وعد من صبر على المرأة يجعل الله له خيرا كثيرا، لأن عسى من الله واجبة كما يقول أهل العلم، يعني متحققة. عسى ربكم أن يرحمكم، يعني الله سيرحمكم. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، سيجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا حث للزوج على الصبر على زوجته، سيجعل الله بسبب ذلك خيرا كثيرا. ومن الخير أيضا الأجر والثواب العظيم الذي يحصل له إذا أمسك مراعاة لحالها أو ضعفها أو لا يريد أن يفرق بينها وبين أبنائها، يثيبه الله ويعطيه خيرا كثيرا إلى غير ذلك. والله جل وعلا في الآية قال ويجعل الله فيه خيرا، وأطلق ما قال يجعل الله فيها كذا، خيرا، فيشمل كل خير وليس خيرا قليلا يا أخي، خيرا موصوفا بالكثرة. كل هذا حث للزوج على إمساك زوجه والصبر عليها. قال جل وعلا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردتم استبدال زوج، المراد إذا رغب أحدكم في طلاق امرأته، لأن الطلاق مشروع، لأن الحب والبغض من الله، فأحيانا الرجل لا يحب هذه المرأة أبدا من غير أن يرى عليها نقصا، لكن نزل في قلبه بغضه أو العكس، كما حدث من زوجة ثابت بن قيس لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، وإني أكره الكبرى بالإسلام، والله لا أعيب عليه دينا ولا خلقا. قرص لا تعيب عليه دين في دينه ولا شيئا في أخلاقه، لكن أبغضته فدعاه، ثم قال ماذا أصدقتها؟ قال حديقة، يعني مزرعة بستان. قال أتردين عليه حديقة، تردين البستان عليه، لأن هي التي طلبت هنا، هذا مخالعة، هي التي طلبت وليس هناك سبب يستوجب الطلب إلا أنها تبغضه، شيء أنزل الله بغضه في قلبها. قال أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقها. فيحصل أحيانا ما تناسب المرأة الرجل ولا يناسبه من غير يعني قصور، يعني ليس أمرا يحتمل يصبر عليه خلاص، ويعلم أنها لو بقيت عنده أنه سيظلمها مهما كان وليعطيها حقوقها، أو هي كذلك وقع في نفسها شيء عليه ترى أنها لا يمكن أن تعطيه حقوقه، لا تطيقه مهما، فإذا بقيت عنده ستقع في الإثم، فللرجل أن يطلق. الحمد لله هذا من سماحة هذه الشريعة، وهي تفرق يغني الله كل من سعته، ما جعلها كأنها عبودية، إذا زوجها لا يمكن أن تنفك وأن تخرج من هذه من هذا العقد، لا، بل حتى لو لم يرى، حتى لو لم يرد الطلاق، الطلاق بيده، لكن أيضا هناك الخلع، تخالع على شيء من المال بدون إذنه وبدون رضا، ترفع الأمر إلى القاضي ويحكم عليه بالفسخ، وأيضا ليس له حق الرجعة عليه. فبين الله عز وجل أنه إذا رغب الرجل في طلاق المرأة التي عنده ورد يستبدل مكانها أخرى، ليس المراد أنه يطلق هذه حتى تحل واحدة مكانها، لا، ليس هذا المراد، المراد أنه طلق هذه عن رغبة منه ثم أراد أن يتزوج بأخرى تحل مكانها. قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجي وآتيتم إحداهن قنطارا، وكنت قد آتيت زوجتك السابقة التي طلقتها قنطارا، والقنطار قيل 1,100 أوقية وقيل 12,000 أوقية وقيل 100,000 درهم وقيل أقوال كثيرة، والصواب أن القنطار هو المال الكثير ولا يحد بعدد معين، ولو كان 1,000,000 أو 100,000 أو أقل أو أكثر. فإذا كنت قد أعطيت زوجتك مهرا لو فرض أنه 100,000 فلا تأخذوا منه شيئا. شيء النكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تدل على العموم، فلا تأخذوا منه شيئا ولو هللة، ولو ريال واحد ما يجوز. وقد مر معنا أنه إذا كان إعطاؤها يعني أخذ المال بناء أنها أعطتك عن طيب نفس هذا لا حرج، هذه مسألة أخرى. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، لكن المراد هنا يريد يأخذه، لأنه يريد طلقها يريد يأخذ شيء من المال الذي أعطاه. قال جل وعلا فلا تأخذوا منه شيئا، ثم قال أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، هذا استفهام إنكاري، تأخذون هذا المال وهذا المهر بهتانا، والبهتان هو أشد الكذب. قالوا لأن الغالب أن المرأة لا تفتدي ولا تفرط بمالها إلا إذا رميت بفاحشة الزنا، يبهتها بهذا. بعض النساء ما تريد، وهي تعلم أنها لم تقع بالفاحشة، لكن ما تريد يظهر الخبر وينتصر عنها يتسامع الناس به، فتريد إغلاق الباب مهما كان، فسماه بهتانا لأنه بهت أشد الكذب وأعظمه، وإثما مبينا، إثما بينا واضحا عند الله عز وجل، كبيرة من كبائر الذنوب، ليس ذنبا خفيا أو صغيرة. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، ثم قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، استفهام بعد استفهام، أيضا هذا استفهام إنكاري. وكيف تأخذونه، تأخذون شيئا مما أتيتمهن من مهورهن، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قال ابن عباس وغيره المراد الجماع، أفضى إليها يعني دخل بها وصل إليها وصلت إليه فجامعها، يعني بلغ أنه صار بينه وبينها علاقة ما كانت، ما تكون بين أحد بينه وبين أحد إلا الزوج. أفضى بعضهم إلى بعض، وصل إليها وصلت إليه، تداخل تقارب إلى درجة أنه جامعها. بعد هذه العشرة وبعد هذه الحياة وبعد هذه الأمور تأخذ شيئا من مهرها، وهذا دليل أيضا على أن الإفضاء وهو الجماع يوجب المهر ولو كان ما كان، بل العلماء يقول الدخول، الدخول بالمرأة إذا دخل بها. ولهذا في قصة المتلاعنين لما لعن رجل امرأته واتهمها بالزنا وشهد عليه 5 شهادات، وهي أيضا شهد 5 شهادات إنه لمن الصادقين، وهي 4 شهادات والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم هي شهدت ودفعت عن نفسها 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل يا رسول الله مالي المهر الذي أعطيته؟ قال إن كنت صادقا فيما قلت فيها فهو بما استحللت من فرجها، يعني في أنك جامعتها كل هذه المدة، ما دمت أنك دخلت بها وجامعت المهر مقابل هذا الفعل، وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد لك منها. إذن هذا معنى الإفضاء، والدخول بالمرأة بالجماع، كيف تأخذون شيئا من مهورهن وقد أفضيتم، أفضى بعضكم إلى بعض، دخلتم بهن وجامعتمهن وحصل بينكم هذا الأمر، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الأصل في الميثاق هو العهد الشديد الغليظ، يعني المؤكد، والمراد به العقد، العقد الذي يكون فيه الزوج والولي ويكون فيه المهر ويكون فيه خطبة الحاجة ويعقد بينهما. هذا هو العهد، لأن هذا عهد شديد مؤكد، يعني قبل هذا العهد وهذا العقد لا يجوز لك أن تقرب هذه المرأة، أجنبية منك، فبهذا العقد تصبح زوجة حلالا لك وأنت حلال لها. وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذن كل هذه الأمور تؤكد أنه لا يجوز للرجل إذا طلق امرأته من غير أن تأتي بفاحشة، لا يجوز له أن يأخذ مما آتاها شيئا ولو كان أقل القليل. ثم بين تأكيد ذلك بما ذكره في هاتين الآيتين الكريمتين. ثم قال جل وعلا، نعم، بعضهم قال إن الميثاق الغليظ قال هو قوله جل وعلا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا ميثاق غليظ الله أخذه على الأزواج لأزواجهم لما ذكر الطلاق، ذكر أنه بعد الطلقة الثانية إذا رجع فإما يمسك بمعروف وهو ما تعرف على حسنه للشرع، وإما أن يسرح يطلق بإحسان، لأنه بعد الثانية إذا طلق الثالثة لا يمكن ترجع إليه، فيسرحها بإحسان من غير أن يأخذ شيئا من مالها أو يطول المدة عليها ويؤذيها. ثم قال جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه الآية هي أول الآيات التي فيها ذكر المحرمات، وقد ذكر الله المحرمات في هذه الآية وفي آيتين بعدها ثلاث آيات. فبدأ بأشنع وأعظم المحرمات تحريما، وهن زوجات الآباء. فإن حق الأب على ابنه عظيم، فمجرد أن يعقد أبوك على امرأة، مجرد العقد لا يحل لك أن تتزوج بها حتى لو لم يدخل بها، عقد ثم طلق قبل أن يدخل، ما يحل لك أن تتزوجها لعظم حق الوالد على ابنه. ولما كان حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أعظم من حق الآباء، حرم الله على المؤمنين أن ينكحوا أزواجهم من بعده، فلا يجوز. ولهذا لم يتزوج نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بعظم حقه صلى الله عليه وسلم على أمته. فلا يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة أبيه، بل من فعل ذلك يقتل كما سيأتي في الحديث. ولكن هل كان هذا موجودا؟ نقول نعم، كان موجودا في الجاهلية، لأن الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وسلف بمعنى مضى، إلا ما قد مضى ووقع وحدث قبل ذلك. وقد ذكر المفسرون عدة أسباب لنزول هذه الآية، منها ما رواه ابن أبي حاتم والطبراني لكن بسنده ضعف، أن زوجة أبي قيس ابن الأسلت لما توفي جاءت ابنه وخطبها فقالت إنك من صالح قومك ولكن حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه فقال لقد توفي أبو قيس، فدعا له ثم قالت وخطبني ابنه وهو من صالح قومه، فهل يحل لهذا؟ يعني رجل صالح، أنا ما أبدا، هو رجل صالح، ابنه صالح مثله. فقال يقضي الله فيك فنزلت هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤه، يعني لا يجوز. وذكروا آخرين، لكن كل الأسباب التي وردت أنها نزلت في فلان مع فلانة، وقد ذكر بعضهم أربعة كل منهم قد تزوج بزوجة أبيه وأنهم أنجبوا أولادا، لكن لا يصح شيء منها. لكن مع ذلك لا شك أنه كان موجودا في الجاهلية، لأن الله أخبر عنه في كتابه، ولذلك ذكر ابن كثير وغيره هذه الأثار لأنها مندرجة تحت دلالة الآية. فلا شك أن هذا وقع في الجاهلية، أن هناك من تزوج بزوجة أبيه. فقوله إلا ما قد سلف يعني لكن ما مضى، فهذا معفو عنه. طيب أليس قد مضى؟ ما الفائدة من التنصيص عليه؟ خلاص مضى. قالوا فيه فائدة كبيرة، لأن من قد تزوج بزوجة أبيه فيما سلف ومضى فأنجب أولادا من ذلك فهذا معفو عنه، هم أولاده شرعا ينسبون إليه، وهذا الحكم يترتب عليه آثاره. فلو فرض أن رجل تزوج بزوجة أبيه وأنجب أولادا قبل ذلك فصار له أولاد من هذه المرأة من زوجة أبيه، فهذا معفو عنه بقوله إلا ما قد سلف، فالأولاد ينسبون إليه ويرثونه وهم أولاد شرعيين. لكن من كان لا يزال عنده أحد يجب أن يفارق ولا يبقى، هذا قبل التحريم. لكن إذا كان بعد التحريم فإنه يقتل، ولهذا اختلف العلماء هل الزواج نكاح الرجل لزوجة أبيه ردة أو ليست بردة. فذهب الإمام أحمد إلى أن زواج ذوات المحارم يوجب الحد ويوجب القتل، إذا تزوج الرجل بإحدى محارمه بزوجة أبيه أو بأخته أو ببنته نعوذ بالله أو شيء من محارمه أنه يقتل. واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد من حديث البراء قال لقيت عمي وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد له لواء راية، فقلت إلى أين؟ قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج بزوجة أبيه فأمرني أن أقطع عنقه فقتله. حديث صحيح عند أحمد وأصحاب السنن. فالجمهور يرون أن هذا الرجل كان مستحلا، يقول هذا كان مستحلا ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، والمستحل ولو استحل ما هو أيسر من ذلك، الاستحلال هو أن يعرف أن الله حرمه فيقول لا أنا أحله، هذا كفر. فقالوا إنما قتله لأنه كان مستحلا، فإلا قتل النكاح ذات المحرم ليس ردة ولا كفر إلا إذا كان مستحلا. هذا رأي الجمهور، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، وذهب الإمام أحمد وجمع من أهل الحديث إلى أن نكاح ذات المحرم أنه يوجب الحد والقتل أخذا بهذا الحديث، لأنه ما جاء في هذا الحديث أنه كان مستحلا، بل الراوي أخبر أنه بعثه إلى رجل تزوج بامرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه، أمره بقتله. هذا يدل على شناعة نكاح المحارم، هو شنيع وقبيح، قد حرمه الله شرعا وتأباه الفطر السليمة. ولهذا قال الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة، إنه أي نكاح زوجات الآباء كان فاحشة. والفاحشة تطلق على الذنب الذي فحش وبلغ الغاية في الفحش والسوء والفساد، ومقتا نعوذ بالله، المقت هو البغض، بل هو أشد البغض، لأن الغالب أن لأن من يتزوج امرأة بعد زوج سابق الغالب أنه يبغضه، لأن المرأة إذا رأت من الزوج الجديد خيرا سكتت، وإذا رأت منه نقص عن زوجها في بعض الصفات قالت رحم الله فلان قال يفعل كذا وكذا، قال بأن يقع في نفس الرجل شيء من البغض لمن قبله. ولهذا كانت العرب تسمي الابن الذي يأتي من زواج الرجل بزوجة أبيه يسمونه المقتي، ومقتا وساء سبيلا، ساء أي قبح سبيلا أي طريقا لمن سلكه، وهذا يدل على شناعته إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، كل هذا يدل على شدة تحريم نكاح زوجة الأباء، ولهذا لا يجوز فعله، ومن فعله في الإسلام فإن حده أن تضرب عنقه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مع من فعل ذلك في زمنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناها عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية الثانية في المحرمات، وهي أكثر الآيات في ذكر المحرمات. قال ابن عباس: ذكر الله في هذه الآية 7 محرمات من النسب و7 من الصهر، 7 محرمات من النسب، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت من جهة النسب، و7 من جهة الصهر والرضاعة، وهن الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء أمهات الزوجات والربائب بنت زوجتك وحلائل الأبناء زوجة ابنك والجمع بين الأختين. إذن كما قال ابن عباس أن الله حرم في هذه الآية 7 من النسب و7 من الصهر، لكن من الصهر عددنا 6، والسابعة قالوا منكحات الآباء أو زوجات الآباء، وهن في آية سابقة الآية السابقة. الحاصل أن هذه الآية هي أجمع آية في المحرمات، فقال: حرمت عليكم أمهاتكم، والأمهات معروفات جمع أم، وهي كل أنثى لها عليك ولادة، كل أنثى لها عليك ولادة، يعني أمك التي ولدتكم مباشرة أو أمها أو أم أبيك يعني جدتك من الجهتين وإن علت، يعني كلهن أمهات. وبناتكم وهي كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت بنتك لصلبك أو بنت ابنك وإن نزل أو بنت بنتك. وأخواتكم سواء كانت أخت لك من الأبوين أو من أحدهما. وعماتكم وهي كل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما، يعني أخت لأبيك من أمه وأبيها أو من أبيها أو من أمه، أو كذلك أخت لجدك من أمه وأبيه أو من أمها أو من أبيه. لكن قال الشوكاني في فتح القدير: وقد تكون العمة من جهة الأم، المعروف أن العمة من جهة الأب، لكن قد تكون من جهة الأم. كيف؟ قالوا: أخت أبي الأم، أخت أبي الأم عمة. والخالات جمع خالة، وهي كل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما. وقد تكون الخالة من جهة الأب، قالوا: وهي أخت أم أبيك. على كل حال هذا هو الأصل، أن العمات من جهة الآباء، من جهة الآباء، والخالات من جهة الأم، فهن كلهن حرام، الخالة نفسها، أما بنتها لا. وخالاتكم وبنات الأخي، بنات أخيك وإن نزلنا، سواء أخوك لأبويك أو لأحدهما. وبنات الأخت بنات أخواتك، سواء أخت شقيقة لك من أمك وأبيك أو من أحدهما وإن نزلنا. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الأم من النسب بدأ الله بها، حرمت عليكم أمهاتكم، لكن هنا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يعني هي أم من الرضاعة أرضعتك فقط، فهي أمك من الرضاعة لكن ما ولدتك. وهذه الآية يحتاج أن نقف بعض الأحكام عندها، فمنها ما هو القدر المحرم من الرضاع، يعني هل كل امرأة أرضعت رجلا صارت أما له؟ ذهب الإمام مالك وبعض أهل العلم إلى أنه لو رضعت رضعة واحدة فإنها تصبح أما، لأن هذا هو الأصل في ظاهر النص، أمهاتكم التي أرضعنكم، ولو أرضعته رضعة واحدة يقال أرضعته. وذهب الإمام أحمد إلى أنها إذا أرضعته ثلاث رضعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، وفي لفظ لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، إذن ثلاث يحرمنا. وذهب الشافعي وجمع من أهل العلم، بعضهم يقول هو قول الجمهور، إلى أن الرضعات المحرمة خمس، لابد أن ترضعه خمس مرات، كل رضعة منفصلة عن الأخرى. واستدلوا على ذلك بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل في القرآن، كان مما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، كان في القرآن لكن نسخ، فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى في القرآن. هذا قد يشكل على البعض، نقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نسخت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخمس أيضا نسخت، نسخ لفظها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الصحابة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يقرأها لم يبلغه النسخ، ما بلغ النسخ إلى الآن، لكن نسخت لفظا وبقيت حكما. فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرم. وأيضا جاء في حديث سهلة بنت سهيل وهو في صحيح مسلم، وهذا اللفظ عند أحمد، قال أرضعه خمسا تحرمي عليه، أرضعه خمسا تحرمي عليه. إذن إذا رضع خمس رضعات من امرأة، خمس رضعات فهي أم له من الرضاعة مثل أمه، فيجب أن يتزوج بها، وكل أولادها الذين رضعوا منها إخوة له. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كما في البخاري وغيره، فتطبق عليها أحكام النسب. فأم أمك من النسب، وجدتك وأخواتها محارم لك، أم أمك من الرضاعة كذلك يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، طبق ما جاء في الرضاعة في النسب على ما جاء في الرضاعة. وأيضا هنا مسألة، وهي مسألة رضاع الكبير، هل يحرم رجل كبير، رجل مثلا خرج كما ذكر القرطبي وذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية أن قوم خرجوا في البرية مع امرأة فأدركهم العطش فحلبت لهم فرضعوا منها ونجوا، هل تصبح أما لهم أم لا؟ سمى رضاع الكبير. جمهور أهل العلم على أن رضاع الكبير لا يحرم، لأن الله جل وعلا يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، هذا تمام الرضاع في الحولين الأولين. وقالوا أيضا لما رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم، قال إنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة المحرمة التي تكون من المجاعة التي تسد جوعة الصبي، لأنه في الصغر يسد جوعته اللبن، لكن إذا كبر لا يسده إلا الطعام. وأيضا لما صح في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين وفتق الأمعاء، كان في الحولين وفتق الأمعاء، يعني كأنه من أول ما دخل في الأمعاء وكان في الحولين، فلا يحرم الرضاع إلا إذا كان في الحولين. وذهبت أم المؤمنين عائشة وذهب إليه بعض الظاهرية إلى أن رضاع الكبير يحرم مطلقا. وثبت عن عائشة أنها كانت إذا أرادت أحد أن يدخل عليها تأمر إحدى قريباتها أن ترضعه خمس مرات فيصير محرما. ودليلهم ما في صحيح مسلم أن سهلة بنت سهيل جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن سالم مولى أبي حذيفة بلغ مبلغ الرجال، وإني أرى في دخولي في وجه أبي حذيفة من دخوله علي شيئا، زوجها أبو حذيفة تقول أرى في دخوله علي شيئا، فقال أرضعيه تحرمي عليه، عند أحمد أرضعيه خمسا تحرمي عليه، قالت إنه كبير، وفي لفظ قالت إنه ذو لحية، قال أرضعيه تحرمي عليه. فالجمهور يقول هذا خاص، كما قال أمهات المؤمنين في صحيح مسلم، ناقشنا أم المؤمنين عائشة وقلنا لا نرى هذا إلا رخصة لسالم أرخصها الله له، لأن سالم كان قد تبناه أبو حذيفة قبل تحريم التبني، نسبه إليه قال هذا ابن لي، فأنزل الله تحريم التبني فاتخذه مولا له، وكان عاش معهم من الصغر فبقي معهم، فلما كبر أبو حذيفة صار يجد في نفسه شيء من دخوله على زوجته.